القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك في هذا اللقاء الدائم والمتجدد. عزيزتي المستمعة، للعمل أهمية كبيرة وأثر عظيم على الفرد والمجتمع، فمن خلال العمل يشعر الإنسان بتحقيق ذاته ويزيد إدراكه ووعيه بأمور الحياة. فلنربي أبناءنا على أهمية العمل وحبه لبناء وطن قوي ننعم فيه بالأمن والأمان. أسعد معكم اليوم هلا سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب من الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية وعضو مجلس النواب. صباح الخير. صباح الخير للشعب المصري العظيم اللي عمل ثورتين العالم كله اتكلم عليهم. ان شاء الله كده نقوم كلنا الصبح ونبتدي نشتغل بدري، ونحاول زي ما بنقول الاغاني الجميله بتاعتنا دقت ساعه العمل، ونبتدي نفهم ونقدر ان العمل حق، وان الوظيفه ما هيش حق، وان العمل هو اللي بيكسب فلوس ويفتح بيوت، وان الوظيفه مهما اندفعت مش هتدفع حاجه. لازم نحارب الفساد ونكون احنا اول ناس. صحيح احنا بقالنا سنين طويلة عايشين في نظريات احنا شايفينها سليمة، لكن احنا عاوزين كل واحد فينا كده يعيد حسابات نفسه. انا بتذكر حاجة صغيرة قوي كانوا يقولوها لي اهلي وانا صغيرة، كنت اقول لهم ايه الصح وايه الغلط. كان يقولوا لي الصح اللي تقدري تقعدي في وسط الناس وتقوليه بصوت عالي وما تكس فيش، ودي كانت بالنسبة لنا أسهل حاجة تعلمناها. أول ما نحس إن إحنا نقدر نقعد في وسط الناس نقول إحنا عملنا 1-2-3 يبقى ده صح، اللي نقول ما نقدرش نقوله يبقى غلط. وصباح الفل. بس أنت أحمد فهمي، خبيرة مصرفية واقتصادية. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها أحمد القصبي ويخرجها هاني الهواري. هذا ولا يزال سبب اختفاء الإعلامية أميرة مرزوق غامضا حتى الآن. سيداتي سادتي، نستمع الآن إلى إعادة لبيان وزارة الداخلية حول اختفاء الإعلامية أميرة مرزوق. بنتي راحت مني يا ناس، بنتي اللي طلعت بيها من الدنيا. يا ترى انتي فين يا أمير؟ اهدي بس يا أميمة، اهدي. ان شاء الله خير، ان شاء الله هترجع لحضنك من تاني. يا رب يا دنيا، يا رب ترجع لي تاني وهقفل عليها حضني تفضل جوا لغاية ما موت، بس ترجع لي تاني. متقلقيش، كريم بيدور في كل مكان وبيسأل كل ما عارفها في شغلها، أنا متأكدة إن هي بخير. صحيح. طب أحمد، أحمد فين؟ متقلقيش، بابا معايا. خلي ظنك بالله خير يا أحمد، إن شاء الله بنتك بخير. أشرف جوز أختك في مكتب وزير الداخلية من الصبح، الدنيا مقلوبة. بنتك إعلامية معروفة، الداخلية مش هتسكت أبدا غير لما تلاقيها. تمام يا دنيا، تمام، كل ده كويس وأنا ممتن ليك والأشرف ولكل الناس، بس بنتي دلوقتي يا دنيا مش الإعلامية المعروفة، مش المذيعة اللي شايلة المايك وبتدخل جوه أوكار الفاسدين والمجرمين. بنتي هي الطفلة اللي أول واحدة قالت لي يا بابا، بنتي اللي كنت بشيلها على كتفي وامشي بيها في الشارع، بنتي اللي فضلت أشوفها تكبر قدامي، بنتي اللي حرمت نفسي من حاجات كتير علشانها، بنتي اللي بكيت بالدموع يوم فرحها. حاسس بيك والله يا أحمد، حاسس بيك كأب، بس أنا حاسس برضه إن بنتك راجعة إن شاء الله. يا رب يا رب يا دنيا يا رب. أرجوك يا دنيا، بصي اللابتوب بتاع أميرة اهو، ادخلي عليه يمكن يعني تلاقي رسالة ولا أي حاجة نعرف منها مكان أميرة. للأسف يا أميمة اللاب بباسورد، لكن اللي أنا فهمته من كريم إن أميرة كانت على اتصال مع واحد حيدلها على قضية جديدة، وإنها كانت المفروض رايحة تقابله. يا ريتني كنت منعتها، يا ريتني كنت معاها ورجلي على رجلها. الكلام ده ملوش لزوم دلوقتي يا أميمة، سيادة النائب قال لي إن الداخلية من خلال شركة الاتصالات هتقدر تعرف مصدر الاتصالات اللي جات لأميرة. يا ما قلت لها وحذرتها، يا ما قلت لها بلاش المغامرات الإعلامية دي، يا ريتها كانت سمعت كلامي. يا رب سلم. رد على تليفون يا أحمد. ألو، أيوة أنا. نعم، هو حضرتك من قناة إيه بالظبط؟ أيوة بس أنا معرفش القناة دي. قناة مش في مصر يعني. تحت أمر حضرتك. إيه بتقول؟ إيه اختفاء قصري؟ لو سمحت اقفل السكة بدل ما اقفلها في وشك. خير يا أحمد، مين اللي كان بيتصل؟ ده واحد صياد، وأنا بصراحة مش ناقصه. صياد؟ غريبة. صياد في مية عكرة، واحد من القنوات إياها. قال إيه؟ بنت اختفت اختفاء قصري. وتختفي اختفاء قصري ليه؟ عشان الحلقات اللي بتعملها والقضايا اللي بتفجرها، ناس خايبة احترفوا الكذب والنصب والضحك على عقول الناس. المهم الناس تشغل عقلها وما تصدقهمش. يوم بحلو يا بنتي من غير ما اسمع صوتك، يوم بحلو من غير ما اشوف ضحكتك واطمن عليكي، يوم عدى من غير ما نتناقر سوا. ان شاء الله ان شاء الله هي بخير، انا متاكده ان شاء الله هتكون في حضنك قريب. ايه ده؟ الظاهر ان في حاجه جديده في التلفزيون. استر يا رب استر. نحييكم ونقدم لكم هذه النشره الاخباريه. السيدات والسادة، جاءنا الآن ما يلي. أعلنت وزارة الداخلية في بيان عاجل العثور على الإعلامية أميرة مرزوق في أحد المناطق النائية مصابة ببعض الردود البسيطة. عزيزتي المستمعة، كوني هذا هو شعار المجلس القومي للمرأة للقضاء على العنف ضد المرأة. والآن حملة 16 يوما تفعل من خلال الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة، ومشاركة في هذه الحملة منى خليل تشارك باللقاء التالي. وفي إطار مناهضة العنف ضد المرأة و16 يوم نلقى دكتورة غادة محفوظ الباحثة في شؤون المرأة والطفل. أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. وكنا اتكلمنا في حلقة سابقة عن بعض أشكال العنف. النهاردة دكتورة يعني زي ما بنقول كده في أمثالنا الشعبية، بيوت مقفولة محدش يعرف فيها إيه، ولكن النهاردة بنسمع اللي بيحصل جوه البيت من خلال المشاجرات، شحنات شديدة جدا اللي بنلاقيها في بعض البيوت بين الزوج والزوجة. هي مش بين الزوج والزوجة، هي من الزوج على زوجة، وده طبعا بنقول أسوأ أشكال العنف، لأن في بعض الحالات بتبقى الزوجة لا حول ليها ولا قوة. أشكال العنف ضد الست جوه بيتها اختلفت تماما في الفترة دي، أو تم رصدها بشكل مظبوط جدا. أنا بشوف أن الستات أحيانا بتقبل أن يكون العنف ده ممارس معها، زي مثلا صورة من الصور عدم زيارة أهلك، يعني عدم زيارة بأسرتك ليكي وحرمانك منه، ده نوع من العنف. إذا استجبتي فانت قابلتي ان بتبقى مضطره، ما هي يقع عليها الضرر. الحاجه الثانيه قبولك لتعدد الزوجات. حضرتك لو دخلتي على جوجل وكتبتي تعدد الزوجات تلاقي بيجات لسيدات بتدعي ان الزواج تعدد الزوجات وان شرع قرر وهم موافقين وبيعتبروه حل من حلول العنوسه في مصر، وده امر سيء جدا. ده يدل على ثقافة غريبة جدا مستحدثة دخلت على مجتمعنا. لأن دايما إحنا كنا نلاقي الأم والأب اللي هم بيعتبروا الحما والحما بيحافظوا على زوجة ابنهم، وحتى لو ما فيش تفاهم ما بينهم لكن يحافظوا على قيام البيت قائم بالأم والأب والولاد. لا أنا عايزة أسأل كمان، هي الناس دي مش واخدة بالها بالتهام كل ما نبنيه بأن التنمية كل ما نعمل حاجة مش يعني التعداد يا جماعة زاد، التعداد السكاني عدد والمرافق استهلكت، والتعليم والخدمات كل ده استهلك من ايه؟ مش بزيادة عدد السكان، تعدد زوجات. ما هو تعدد زوجات يعني تعدد أولاد طبعا. الناس دي مش واخدة بالها ولا ايه؟ محتاجة مرافق، محتاجة مؤسسات تعليمية، محتاجة مؤسسات صحية تصرف عليها. انا مش عارفة الدولة هتصرف على مين ولا مين. ده في كمان بعض الآراء تقول انا ما طلبتش حاجة من حد. انت ما طلبتيش حاجة من حد بس غصب على الدولة هتصرف عليك. هي مش واخدة بالها ان في صرف صحي انت بتستهلكي معانا فيه، ان في ضرائب انت بتقسمينا فيها، مواصلات انت بتزحمينا فيها، شوارع انتوا بتزحمونا فيها. فيعني التعقل يا جماعة، التعقل. لا، اللي بيدعي للفكرة دي ما بيكونش بينظر النظرة اللي حضرتك بتنظريه. انت بتنظري نظرة مجتمعية مثقفة، لكن الناس دي بتتكلم في الهوى. مدام الرجل قادر على فتح بيت اهلا بيه، من يتحمل عبء ذلك؟ هي فاكرة ان الفلوس بتاعة الرجل ده هو اللي هتتحمل عبء ذلك؟ لا طبعا، دي مصيبة من المصايب. اصلا احنا في اتجاه الدوله دلوقتي للتنميه الشامله، احنا مفروض نبني، احنا مفروض نعمل تعداد سكاني كل سنه ما يزيدش بالامر الفاجع ده. يعني اكتفي بولد وبنت مثلا. انا ليا ناس متعقلين جدا قابلت مهندس ومهندسه وقلت معاهم بنت كبيره كده، بقول لهم انتوا معاكم البنت دي؟ قالوا لي اه. قلت لهم انتوا مكتفيين بيها؟ قالوا لي اه. فسالت الزوجه بقى عاقله جدا ورجل مهندس عاقل جدا، قال لي تتربى كويس، تتعلم كويس، تاكل كويس، اجوزها كويس، اوفر لها سبل المعيشه المحترمه علشان اقدر اعيش. وبالتالي الفكره مهمه جدا ان انت توعي الناس لكل ما هو طارئ في المجتمع، ويكون طارئ سيء مش طارئ ايجابي. عزيزتي المستمعه، ومن اجل صحه اطفالنا صباح الخير. النهارده هنتكلم على السؤال الديكي هو التهاب مفاجئ بيجي في الرئه وفي الجهاز التنفسي العلوي. بيبقى السؤال الديكي بيبقى اول مرحله بيظهر فيها الطفل بيبقى فيه رشح وبيبقى فيه كحه بسيطه، بعد كده الكحه بتزيد قوي وبتبدا على شكل نوبات للكحه، وبتبقى بصوره جديده شويه، وبيبقى ليها صوت معين بنعرف بيه ان دوت اللي هو مرض السؤال الديكي. اول ما الام بتلاحظ ان الطفل عنده كحة غريبة شوية، ان هو مش قادر ياخد نفسه، نوبات الكحة شديدة، بتتوجه للطبيب علشان هو اللي يقدر يشخص ان المرض السعال الديكي. بنبدأ ندي حاجات ملطفة للكحة، بس بنفضل ان علاج الطفل بيكون في المستشفى. دكتورة نهى ابو الوفا، استشاري طب الاطفال، القصر العيني. عزيزتي المستمعة، وزارة التضامن الاجتماعي تقدم العديد من الخدمات التي تقدم خصيصا للمرأة. وهناك مبادرة الحماية والرعاية للمرأة بمحافظة المنوفية. مزيد من المعلومات عن هذه الحملة من هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة أماني خالد النادري، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية. دكتورة أماني أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. دكتورة أماني، بنتكلم مع حضرتك عن الخدمات التي تقدم للمرأة في محافظة المنوفية وإطلاق العديد من المبادرات، ومنها مبادرة الحماية والرعاية المتكاملة. مبادرة الحماية والرعاية المتكاملة للمرضى وأسرهم، طبعا لما رب المنزل بيكون مريض ده بيبقى مشكلة كبيرة جدا للأسرة، لأن مهما كان دخل هذه الأسرة بيكون هزة كبيرة للأسرة ولدخلها، وعبء كبير اقتصادي مرضه والتكلفة الاقتصادية لهذا المرض سواء رب الأسرة أو أحد أفراد الأسرة. فإحنا قلنا إن إحنا لازم نروح للناس نساعدهم، مش نستناهم هم ييجوا يطلبوا مننا المساعدة، ومش لازم يكون هم منطبق عليهم شروط برامج مساعدة معينة عشان نديهم هذه المساعدة، لكن إحنا عارفين إن هم في هذه الظروف الاجتماعية هم محتاجين مساعدتنا. فإحنا عملنا بروتوكول مع مديرية الصحة، من خلال هذا البروتوكول قدرنا إن احنا ندخل مستشفيات ونتعامل مع الأخصائي الاجتماعي في المستشفى، بيجيب لنا بيانات المريض اللي هو بيحس انه هو يعني مدخله الاقتصادي ضعيف وان المرض ده عبء عليه وعلى أسرته. بناخد عناوين هذه المرضى من غير ما نحرجهم ولا ان احنا نتعامل معهم على الاطلاق، وان احنا بنروح نعمل لغايه بيوتهم ونعمل لهم ابحاث اجتماعيه وندرس حالتهم الاقتصاديه والاجتماعيه دراسه جيده، ونشوف احتياجاتهم بناء على هذه الدراسه. لو هم منطبق عليهم الشروط برامج عندنا زي تكافل وكرامه او الشروط ان مؤسسه التكافل الاجتماعي المساعدات اللي بتديها بنديهم مساعدات من عندنا. لو مش منطبق عليهم هذه الشروط عاملين بروتوكولات مع جمعيات أهلية بنوجه ليهم هذه الأسر، والجمعيات الأهلية بتديهم مساعدة. ممكن أنا أسجله تكافل وكرامة وأديله مساعدة من مؤسسة تكافل، وكمان ياخد مساعدة من جمعية أهلية لأنه محتاج يعني مبلغ كبير علشان يعينه على مرضه وعلى مصاريف أسرته. مش كده وبس، إحنا لما بندرس الحالة بندرس الأسرة كوضع متكامل، يعني بنشوف مثلا لو في واحد معاق، مثلا فرد معاق في الأسرة، لو عايز مثلا كرسي متحرك بنديله من مكاتب التأهيل كرسي متحرك. لو عنده مثلا طفل عنده مشكلة في المدرسة ممكن احنا بنتواصل مع المدرسة ناظر المدرسة ونشوف ايه هي المشكلة بتو ونحل له المشكلة عشان ما يتسربش من التعليم. لو في مصروفات مدرسية عايز تدفع وهم مش قادرين يدفعوها ندفع لهم. فاحنا بنعمل رعاية متكاملة، وهي بالفعل من اسمها رعاية متكاملة للأسرة. واحنا كمان بنحاول هذه الاسر نعمل لها تمكين اقتصادي بانهم بيزودوا دخلهم، يعني لو كانت الست مثلا عندها وقت انها تقوم بمشروع صغير ممكن او نساعدها ان احنا نديها قرض من مشاريع المرأة اللي عندنا او من الاسر المنتجة او من جمعية من الجمعيات اللي بتتعامل مع الصندوق وبتدي، والصندوق بيدي قروض من خلالها. يعني احنا عايزين نوجههم ان هم ازاي ان انا ازود دخل اسرتي بصورة بسيطة جدا ومن غير ما يبقى فيه عليها، ومن غير من أنا أخاف من أي حاجة. عزيزتي المستمعة، الرجال والنساء معرضون سواسية لهذه الآفة وهي الإدمان والتعاطي. ويعتبر الإدمان وتعاطي المخدرات أو التدخين قد يصيب المرأة بالعديد من المشكلات الصحية، منها العقم واضطراب الدورة الشهرية والتبويض. وحماية ووقاية للمرأة من الوقوع في براثن هذا الإدمان من خلال هذا الحوار. الدكتور محمد مصطفى، خبير السموم والمخدرات بالطب الشرعي، اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم والساده المستمعين. دكتور، الدخول الى عالم التعاطي المخدرات، المراه من هذا العالم، هل هناك احصائيه لوجود المرأة في عالم التعاطي ده؟ طبعا طبعا. في الماضي ما كناش في الماضي البعيد يعني منذ بضع سنوات لما كنا نتحدث مع المرأة وبتوعية عن الإدمان فكنا بنقول لها أنت لست معنية بالإدمان، أنت مش هتخش دائرة الإدمان، أنت الأم والأخت والضبيبة والزوجة والمدرسة اللي بتحمي المجتمع من الإدمان. لكن في السنوات الأخيرة للأسف الشديد بدأت النسب طبعا التغير الاجتماعي في المجتمع وتغير طبيعة المواد المخدرة وطبيعة التعامل مع المواد المخدرة وصل أن بدأت تتصرف فئة من الإناث إلى عالم تعاطي المخدرات عبر بعض المعتقدات المغلوطة. للأسف وصلنا النهاردة أن بقى 27% من متعاطي المخدرات في مصر مدمنين، يعني كل 100 مدمن فيهم 27 واحدة ست أنثى أو بنت. في مراحل عمرية دكتور بتركز جميع عليها. المراحل العمرية، مراحل المراهقة في سن الشباب، حتى السيدات اليافعات اللي هم رباط البيوت اللي بياخدوا الترامادول للأسف شديد عشان أن يقدروا يقوموا بعباء المنزل. فوصلنا لجميع الأعمار يعني دخلوا عالم التعاطي بنسب متساوية لكن النسبة الأكبر 57% بتبقى من الشباب اللي هم عايزين يجربوا وعايزين ياخدوا عشان يذاكروا وما شابه. دكتور الأسرة والجو الأسري بيكون لعامل لي يعني وجود البنت في هذا عالم التعاطي للمخدرات؟ أكيد أساتذة علم النفس وعلم الاجتماع كانوا بيتحدثوا عن شيء جميل أو هو اجتماع المائدة المستديرة. ما هو اجتماع المائدة المستديرة؟ طبعا لا نتحدث في السياسة، المائدة المستديرة ليست سياسة، ولكن اجتماع المائدة المستديرة في المنزل هي وجبة الطعام التي تجمع أفراد الأسرة مع بعضها. عن طريق وجبة الطعام دي هقدر أعرف ابني بيتكلم إزاي، وصل لمرحلة ايه في التعامل مع الاخرين، اللغة اللي بيتحدث بيها، يا ترى مستوى تفكيره وصل ازاي، قدراته العقلية والذهنية. احيانا كتير الاب بيبقى مشغول طول النهار والام مشغولين طول النهار بس محتاجين ان احنا نتكلم مع اولاد. للاسف كتير قوي من الاسر المصريه البيت بقى عامل زي الفندق، خلينا نكون ده يخش ياكل ويخرج يشوف شغله، ده يخش ياكل ويخرج يروح لمدرسته او يروح مش عارف ايه، الاسره المنعزله بعضها. وده شيء ادى الى ان بدا كل فرد من افراد الاسره يبقى له بيئه مختلفه، بيئه بتاعته لوحدها غير بيئه الاسره، ويبحث عن عالم اخر. الاب ليه زمايله في العمل، الام ليها زمايله في العمل، الولد ليه زمايله في الرياضه او في المدرسه او في الجامعه وما شابه. فاصبح ان في تاثير كبير على الاسره من عده جهات، فاصبح الترابط الاسري مش كافي لحمايه الاسره من الدخول لمثل الدخول لهذه المشاكل للاسره. مهم جدا يبقى فيه حوار بين الاسره، مهم جدا يبقى فيه وجبه بتجمع الاسره مع بعض، ملاحظه اللغه بتاعه الاسره، مستوى تفكير افراد الاسره، لان ده هيحل كتير جدا من المشاكل ومنها مشكله المخدرات. عزيزتي المستمعة، ودائما أنت أحلى مع عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، يسعدني اليوم أن ألتقي مع خبيرة التجميل رجوة صقر. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وأهلا بكل جديد. النهاردة الحقيقة هنتعرف على ماسكات طبيعية من أجل نضارة البشرة، من أجل نضارة الشفايف اللي يمكن في فصل الشتاء بيحدث لها تشققات. النهاردة هنعمل ماسك للتنعيم، وهنتعرف على حاجات كتيرة جدا طبيعية ممكن تكون موجودة في البيت. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. ونبتدي مع بعض. اتفضل. طبعا دلوقتي احنا عايزين نقول بس الأول لكل بنت ان هي تهتم بنظافة بشرتها. قبل الماسك خالص لازم نهتم بالنظافة. انا اقول ماسك دلوقتي، الماسك ده يعني كل الانواع البشرة، هيعمل نضارة، هيشيل القشور من البشرة. أيوة. وبيمنع الحبوب. يعني جميل. ماسك جميل طبعا، هو من زهرة البنجر. الله. البنجر ده حاجة مفيدة جدا، اكله وشربه. هنعمله ازاي بقى؟ هناخد ثمرة بنجر او اتنين، بنعصرهم نعملهم عصير، هناخد المية بتاعتهم ونضيف عليهم شوية يعني عصرة ليمون بسيطة كده، يعني ما نسلقهمش، نعصرهم أو نضربهم في الخلاط أو في الكبة زي ما هم، ما يتسلقوش. لا ما يتسلقوش، ناخدهم ونحطهم في الكبة، هناخد المية بتاعتهم عشان يبقى مركز، عشان يبقى مركز. وبقطنة بقى ونبدأ نمسح بيه الوش كله. ممكن نحط بقى للبشرة الجافة نحط زبادي أو لبن. ده بيدي ترطيب، يعني طبعا الزبادي واللبن بيبقى فيه نسبة دهون فبيعمل على ترطيب البشرة. لكن البشرة الدهنية بنحط ليمون، نحط نسبة بسيطة ليمون، قطرات من الليمون، قطرات ليمون، ممكن نحط عسل كمان عشان العسل الابيض ده مفيد جدا طبعا في كل الماسكات. ايوه ده ماسك. في ماسك تاني بقى ليه تفتيح اللي هو طبعا زبادي معاه نقطتين عسل نقطتين ليمون وببدا احط على وشي الماسك لمده 10 دقائق وبعد كده اشطف. جميل. ده جميل جدا. زي ما دايما بنقول ان ماء الورد ده صديق كل سيده. ماء الورد ده بقى مهم جدا بعد كل ماسك. بعد كل ماسك لانه بيقفل مسام البشره زي تونر كده بيقفلها خلاص بشرتي بتبقى من جوه محتفظه بالماسك اللي انا عملته وبس. بحط بحط في اخر حاجه خالص اي كريم مرطب المناسب بقى ليا اللي انا بحبه لبشرتي. الحقيقه سيده رجوى لو هقول الماسكات دي كلها المفروض ان انا اعمل الماسك كله قد ايه على بشرتي؟ هو المفروض لو انا بشرتي مجهده يعني لو فيها حبوب مثلا شباب جامد ومجهده ممكن اعمل ماسك فيه ماسك بيتعمل في اليوم 3 مرات اللي هو ماسك القرفه بالعسل. احط بس على الحبايه القرفه بالعسل 3 مرات في اليوم الحبايه بتختفي تماما. الله. لو مفيش حبوب شباب بس مجهده البشره ممكن اعمل في الاسبوع مرتين او 3 مرتين او لكن للي بيعاني من الحبوب القرفه مع العسل ده ماسك هايل وبيضيع الحبوب ومتجرب وبيضيع الحبوب. وبعدين انا بتصور ان القرف على البشره بتعمل انتعاش للدوره الدمويه. انا كنت لسه هقول ان هو هتحس بحرقان شويه ببشرتك بس بيدي نتيجه هايله هايله للدوره الدمويه كده وبيخفي تماما الحبه. الحقيقه كلها معلومات مهمه. واخيرا ومع فصل الشتاء وتشقق الشفاه هنعمل بقى ماسك ايه؟ الشفايف السكر مع زيت زيتون ده يعني مش بس ترطيب ده كمان سكراب للبشره زي تقشير بيشيل الجلد الميت من على الشفايف. سكر وزيت زيتون وبترطبي البشره. الله. قبل النوم. قبل النوم مهم جدا. مهم جدا. وصلنا لنهايه حلقه اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسه اذاعيه وبكل الحب يتجدد غدا اللقاء. سعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.